فمن هذه النوازل مثلا ما لو كان إنسان مثلا له طقم أسنان، سنحاول أن نجعلها حصة تدريبية، نرى كيف نستخلص الأحكام منه. لو أن إنسانا له طقم أسنان، فهل يصح وضوءه وهو يلبس الطقم أم لا؟ لكي نجيب عن هذا السؤال ماذا نقول؟ نقول أولا أننا نتفق على أن هذا الطقم سيحجب الماء من أن يصل إلى تتيقن نسبته، لا يصح هذا وله. نعم، إذن ما الدليل على أنه من قول المالكية؟ نحن درسنا هذا جيد، نحن درسنا هذا يا شيخ، ألسنا ندرس أمتنا في الفقه المالكي؟ إذن ألم يذكر الأخضري في متنه والناظم هنا ينظم أقواله أن المضمضة إيش هي؟ سنة. جيد، فإذا تركت سنة في الوضوء هل يبطل وضوءك؟ لا يبطل وضوء، ليس كذلك؟ جميل. نعم، يعني نعم، يعني عفوا، ما هي ثلاث أمور؟ يعني الأمر الأول ما هو؟ مجي الماء يعني إخراجه. الأمر الأول ما هو؟ الأمر الأول ما هو؟ أنت لا تتصور المضمضة الآن؟ إدخال الماء أولا، كيف يمج ما لم يدخل؟ يدخل الماء في فمه أولا. المجه إخراجه، بصقه يعني. إدخال الماء في فمه، هذه الأولى. الثانية تحريك الماء في فمه وإدارته. طيب، والثالثة؟ مجه. أن ترى أن هذه الثلاثة لا يلزم منها أن يصل الماء إلى جميع الأماكن في الفم؟ أنا ما أتصور هذا أبدا. فيكم واحد يتصور أن شيء واحد وهو إدارة الماء في الفم وخضخضته فيه، هل تتصور أنك تخضخض الماء في فيك ويبقى مكان لم يصله الماء؟ أنا ما أتصور هذا. لا لا، هو يقول يعني أنه اشترطنا ثلاثة أمور، فلذلك هذه الأمور الثلاثة إذا توفرت لا يلزم أن يصل الماء إلى جميع أنحاء الفم، هو هذا المقصود. لكن نحن نقول يلزم، لأنه إذا فعلت هذه الأمور الثلاثة سيصل الماء إلى جميع أنحاء الفم. نعم، هو سيمنع وصول الماء إلى اللثة، طبعا هو مركب على اللثة. كامل اللثة من بعض، لنقول كامل اللثة، وما الذي يعني يفرق؟ لأن بعض الفقهاء استدلوا بعدم تحريك النبي صلى الله عليه وسلم. لا، هذا ما زلنا لم نصل الآن، ما زلنا لم نصل إلى هذا. نحن الآن نحن ما زلنا أصلا في هل المضمضة هذه، ما زلنا في عفوا ليست المضمضة، ما زلنا نقول هل ترك المضمضة أصلا مبطل للوضوء أم لا، ما زلنا لم نصل. فالآن قلنا أن المالكية يقولون بأنها سنة. طيب، الملكية يقولون بأنها سنة، سنة في الوضوء وفي الغسل. الشافعية يقولون هي سنة في الوضوء وفي الغسل. الحنابلة يقولون هي فرض واجب. الحنفية يقولون هي سنة في الوضوء فرض في الغسل. تفضل. طيب لنأخذ الآن مذهب الحنابلة الذين يقولون بالوجوب. المضمضة عنده واجبة، جيد، فهل يبطل الوضوء إذا لم يصل الماء في المضمضة إلى جميع أنحاء الفم أم لا يبطل؟ لما قيدت بالعمد؟ لما قيدت بالعمد؟ وإذا تركه وليس عمدا؟ عفوا ما فهمت علي. أنت تصلي فنسيت الفاتحة، طبعا حين نقول نسيت يعني عمدا نسيت الفاتحة، تبطل صلاتك ولا تصح؟ أنت تحب الاحتراز أو شيء؟ ما لم إيش؟ ما لم إيش؟ تبطل ما لم إيش؟ لا هذا ما يقال مثل هذا في الفقه يا أخي. هذه ما لم يصلحها أو تقول ما لم يأتي بصلاة جديدة أو شيء من هذا ما يصلح هذا. أنت تقول لي على حسب هذه الحالة فقط، لابد أن تتجرد للسؤال، لا تتصور أشياء أخرى. السؤال يبقى كما هو وتتجرد معه، تتصور هذه الحالة فقط لا تزيد عليها شيء. جيد، لما فرقت إذن أنت هنا وقلت لي عمدا يرحمك الله؟ لما قيدت بالعمد؟ اسحبها، اسحب العمد وانتهينا. جيد، إذن يا أخوان انظروا كيف سنقول. نقول أنه حتى على قولي بالوجوب الوضوء لا يبطل لدليل خارج طبعا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص مثلا كما في الحديث أن عرفجة بن أسعد مثلا قطع أنفه يوم الكلاب، فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب. ولا شك أن الأنف من الذهب هذا حين سيركب سيحجب بعضا من محل ماذا؟ من محل الوجه، نعم، الذي هو محل إيش؟ محل فرض ولا محل؟ محل فرض. فمع حجبه لمحل الفرض لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزع الخاتم الأنف أو عفوا، فدل ذلك على أن هذا مما يغتر. وعليه فهذا الطقم هو مساو للأنف، ويستوي كذلك لو كانت أنملة مثلا من ذهب، لو كانت أنملة من ذهب لمن قطع إصبعه مثلا فجعل فيه أنملة، أو قطعت يده فجعل يدا، هذه الآن الأيدي التي يستعملونها، لكن الإشكال في أن هذه الأيدي سهل أن يعني تزال، ولكن لا بأس لو مسح عليها أيضا. جيد، مع أنها ستغطي بعضا من محل الفرض. نعم. يعني في هذه المسألة إن كان سيترتب عليه يعني مفسدة مثلا لا لا لا، الحديث ما قيد بهذا، ليس جريحا هو. أنت فهمت أنه جريح الآن، هو ليس جريحا، لما قطع أنفه فكانوا يتخذون هذه الأنوف يجعلونها في مكان الأنف الأصلي ليسدوا الثقب، فهمت؟ ليس هو جريحا فخاف أن يتعفن الجرح، لا. لا هذا ليس سؤالا. أقصد ليس سؤالا، لكن أقصد لأن في الحديث ليس هناك ما يشير إلى أن رجل أن مر عن الله، لأن في يعني سؤالي لماذا مر عن والله يسأل عرفجة قطع أنف عرفجة يعني في الجاهلية ونبتلى به نحن في الإسلام ما أدري أنا لما أضع الأنف. جيد، نعم، لكن طبعا هذا اليوم فسح لا تطمعوا أن تطول هذه المسألة. لا لا، هو ما خطر بباله مثل هذا، سله سيقول لك لا. هو قال لك لما وضع الأم، يسأل لما وضع الأم. جيد. لا، المشقة تجلب التيسير، هذا لا يدخل هنا، لا لا يدخل هنا. أي مشقة في أن ينزع الطقم؟ لا مشقة مطلق، لا توجد مشقة. الأطقم هذه التركيب لا مشقة فيها، ما المشقة؟ هو ينزعها إذا جاء لينام وشيء، لا بأس فيها. والمشقة تجلب التيسير، هذه قاعدة كلية نعم، لكن ليس بالضرورة أنها هي داخلة هنا، ليس بالضرورة أنها داخلة هنا. لا، أنت ما تصورت الآن، هذا الأنف الموجود الآن سيغطي هذا المكان الذي هو في الأصل كان مكان الأنف، لكن سيغطيه، والأصل أن يمسح عليه الأنملة حين يركب أنملة أخرى، هي ستركب فوق الإصبع هكذا، فستحجب شيئا من المكان الذي كان من المفروض أن يغسل، كمثل الطقم تماما. الأصل أن اللثة سيمسها الماء، جيد، فهو حجب بعضها. ليس له أنف، مكان الأنف ماذا يوجد هناك؟ لحم ليس جلدا، ومن قال أننا نغسل الجلد فقط؟ أنت تغسل الوجه، ما هو الوجه؟ مقدمة الرأس. لا تقل لي هذا، أنا أسمع ولا أرى، ما هو الوجه؟ قل لي. منبت اللحية يعني من هنا إلى هنا، إيش آخر منبت اللحية؟ هنا. أنت زدت في الوجه، هل يقول أحدكم بأن هذا من الوجه؟ ما هو الوجه؟ هكذا عرفنا أم لا؟ ما يواجهه. طيب إذا قطع أنفه هل هذا مما يواجه أو لا يواجه؟ أجب عن السؤال. إذا قطع أنفك ما تحته يواجه أو لا يواجه؟ يواجه الناس أو لا يواجه الناس؟ يراه الناس منك أم لا يرونه؟ إذن يعتبر وجها أو لا يعتبر وجها؟ فيما اعتراضك إذن؟ جيد. نقول إذن أيها الإخوان، هذا الطقم سيغطي هذا المحل الذي هو عندهم فرض، جيد، فلا بأس في ذلك. والدليل على هذا كما قلنا حديث عرفجة ابن أسد. لكن أنا عندي هنا استشكال، وهو أنه بالنسبة للطقم هو سيغطي ماذا يا إخوان؟ سيغطي اللثة، اللثة ليس كذلك؟ هل اللثة من داخل التي ينبت عليها الأسنان في الأصل يصلها الماء أو لا؟ لا يصلها الماء. أنا أرى إذن أن الجهة منفك ولا إشكال أصلا. للظاهر أنتم ما تعرفون الأسنان. جيد. ففي كل حال أرى أنه لا بأس في وضع هذا الطقم ولا نحتاج أصلا للقياس، ولا يجب عليه أن ينزعه ولا يندب له حتى، بل يتمضمض على هذا النحو. واضح الآن؟ طيب، نمر إلى بعض المسائل التي في الحقيقة تعم بها البلوى، خاصة من الأخوات، ونريد أن ننبه على هذه الأمور. بالنسبة للمواد التجميلية وما إلى ذلك، مثلا طلاء الأظافر، طلاء الأظافر هذا حاجب للماء أن يصل إلى الأظفار. إذا لم يصل الماء إلى الظفر فهذا الوضوء باطل، لا يصح هذا الوضوء، لأن هذه طبقة عازلة على الظفر. طبعا من العجائب والعجائب جمة ما قرأته يوما لأحد الناس، قاس هذا على المسح على الخفين. قال لك ما دام يجوز المسح على الخفين يجوز المسح. نعم، وهذا يعني عجيب، يعني لا علة جامعة، لا ثم ما علاقة الجوارب بالأظافر؟ فيعني شيء بعيد. نعم، ثم تمسح ثم تمسح. جيد، ما رأيكم في هذا؟ هذه يعني والله الله المستعان فتاوى الماكدونالدز. نقول أن هذا الطلاء حاجب لوصول الماء يبطل به الوضوء. إن كان كما قال أخوكم الآن ضرورة طبية وما إلى ذلك، فأي ضرورة هنا؟ لا ضرورة مطلقة. وللأسف هي هذه الأمور ليست حتى من التجمل، يعني أنا ما أرى أنها تجوز حتى من باب التجمل للزوج، إلا إن كان الزوج الله المستعان يريد ذلك. لكن أنا عن نفسي ما أراها جمالا، أراها تشويها، هذه الأصباغ والصبغيات أراها تصلح فقط لهنود الحمر، ما تصلح لنا. وأطيب الطيب الماء، أطيب الطيب الماء. فبالنسبة لهذه هذا الطلاء هو جائز إن شاءت فعلته، لكن إذا جاءت لتتوضأ أو لتغتسل فيلزم عليها وجوبا أن تزيله، وإلا أبطل عليها وضوءها أو غسلها. مسألة أخرى. نعم. ما لو صبرت لنل ما أنا سأقول الآن. أي نعم. هذا الذي سأذكره الآن. فبالنسبة للحبر مثلا للكتاب وما إلى ذلك، وهذا الدهن والجصاصين والعمال الذين يعملون بالطين وما إلى ذلك، بحيث يصعب جدا إزالته من تحت الأظفار وتكون فيه مشقة عظيمة، هنا تدخل القاعدة التي كنت تذكرها الآن، المشقة تجلب التيسير. فإذا شق ذلك فلم يأمرنا الله تبارك وتعالى بما لا نطيق وبما يكون فيه غلو شديد من تتبع هذا، لكن الإنسان يحاول أن ينظف نفسه جيدا وأن يزيل هذا الدهن أو هذا الطين بقدر المستطاع، ويغتفر الشيء اليسير، الشيء اليسير يغتفر، خاصة بالنسبة للمسائل هذه، مسائل المهن، إذا كانت مهنته تتطلب ذلك فإنه يغتفر له مثل ذلك. أما في نعم أنا ما أدري، أنا قرأت مقالا وهو قال هذا، على العموم إن كان للمؤلفة قلوبهم ففي كل حال ما يجوز الحكم لا للمؤلفة قلوبهم ولا لغيرهم، المؤلفة قلوبهم ما يختصون بأحكام خاصة، ثم إن المؤلفة قلوبهم أنفسهم ما عاد لهم وجود، ذهبوا بعد الفتح، بعد فتح مكة ما عاد لهم وجود، انتهوا. وقد أبطل عمر رضي الله عنه حتى زكاة للمؤلفة قلوبهم، لكن نقول أنه إذا استدعت الحاجة هذا المصرف من مصارف الزكاة فلا بأس. وهو نعم ما لا هذا سنأتي بالنسبة للشعر والأيدي أرحمك الله. فإذا هذا بالنسبة للطلاء. هناك للأسف مسألة أخرى وهي تركيب الأظافر الصناعية. الأظفار الصناعية هذه أيضا ستحجب الماء سواء بسواء، فهذه أيضا تبطل الوضوء. لكن يبقى النظر هنا من ناحية الجواز، أصلا جواز وضع هذه الأظفار الاصطناعية، هل هذا جائز أم غير جائز؟ فالظاهر أنها لا تجوز، الظاهر أنها لا تجوز، كما لا يجوز إطالة الأظفار أصلا، هذا للأسف نراه في كثير من النساء المسلمات للأسف، مع أن هذا من التشبه بالسباع والوحوش، دعك من أنه من التشبه بأهل الكفر والكافرات، والله تبارك وتعالى حذر المؤمنات أن يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فلا يتشبهن بما كنا يتبرجن به في الجاهلية، لأن المؤمن في الأصل يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يلقى في النار، لأنه يعلم أن ما كان عليه ذاك طريق النار، فهو يخشى أن يعود إليه كما يخشى أن يلقى في النار. فكذلك المؤمنة التي تتقي ربها جل جلاله ما ينبغي لها أن تفعل مثل هذا، خاصة وأن هذه من خصال الفطرة ومن سنن الفطرة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة، خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وندف الإبط وتقليم الأظافر وقص الشارب. فهذه الخصال الخمس من الفطرة. الختان وهو سنة للرجال مندوب للنساء، طبعا هذا على اختلاف فقهاء المالكي. والاستحداد وهو حلق شعر العانة، وهو الشعر الذي أسفل البطن أسفل السرة إما يلي الفرج، وإنما سمي الاستحداد لأنه يستعمل فيه الحديد. وندف الإبط وهو السنة في الأصل أن ينتفى بالنورة أو نحوها، فإن حلق فلا بأس. وتقليم الأظافر، وتقليم الأظافر وقت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتا، فهو سيكون له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى يكون فيها مندوبا، وهو كل أسبوع مر، يقلم أظافره كل أسبوع مر. الحالة الثانية حيث يصل الأمر إلى الكراهة، يصل الأمر إلى الكراهة، وهو إذا فات 40 يوما، وهذا التأقيت الذي أقته رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك أنس رضي الله عنه كما في صحيح مسلم قال: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستحداد ونفخ الإبط وتقليم الأظافر وغيرها 40 يوما، فإذا زاد عن ذلك وتفاحش الطول أصبح محرما، لأنه كما قلنا فيه تشبه بالسباع وبالوحوش، والله جل جلاله كرم بني آدم. وأما الكفار فما ينبغي أن يكونوا لنا أسوة ولا قدوة ولا أن نتشبه بهم، وما ينبغي لكافر أن يتحكم في بناتنا ونسائنا خاصة، وإن كان الأمر كذلك حتى في شبابنا، بعصا يحركهم حيث شاء، يقول: هذا الشهر تقلعون، هذا الشهر تطيلون الثياب، هذا الشهر تفعلون كذا، هذا الشهر تصبغون حواجبكم بالأخضر، والناس تتبع. ماذا؟ يقول لك: هذه الموضة، موضة من؟ موضة أهل الكفر والتغريبيين والماسونيين اليهود الذين هم قائمون على أمثال هذا. فينبغي للمؤمن أن يكون عزيزا بدينه وليرفع رأسه، فإنك خير من ملء الأرض من أهل الكفر. وكما قال جل وعلا: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين. قدر ما ينقص إيمانك بقدر ما تذل، وغاية ما يرفعك الله جل جلاله ويعزك إذا كنت عبدا له بقدر ما تزيد عبوديتك له جل جلاله بقدر ما تتحرر من عبوديتك للعباد بقدر ما تعترض على ربك جل جلاله بقدر ما تكون عبدا لغيره. أنت عبد لا محالة يا أخي، أنت مستعبد لا محالة، إما أن يستعبدك الدينار والدرهم، إما أن يستعبدك الرجال، وإما أن يستعبدك رب السماوات والأرض. فانظر أي ذلك خير لك، أن يستعبدك الذي خلقك أم مخلوق مثلك. فإذا مثل هذه الأظفار غير جائزة ابتداء، ثم هي مبطلة للوضوء إذا كانت ملبوسة. بالنسبة لل مثلا أيضا الأشفار الصناعية الرموش هذه الصناعية أو الأهداب، وهي توضع فتلصق بمادة لاصقة على الجفنين. الحقيقة أن هذه بالتدقيق فيها يظهر أنها لا تمنع وصول الماء، لأنها تتحلل، إذا وضعت في الماء تتحلل، وهي فيها في المنابت ثقوب بحيث لا تمنع وصول الماء، بل الماء يمر من خلالها. فهذه لا تبطل الوضوء، إذا كانت تلبس المرأة مثل هذا لا يبطل ذلك وضوءها، لكن يبقى كما قلنا مرة أخرى جهة الجواز من عدمه، جواز لبسها من عدمه. وكما تلاحظون يا أخوان لا تلازم عند الفقهاء بين الجواز من عدمه وبين بطلان الوضوء، كل شيء بحسبه. لذلك بعض الحمقى والمغفلين الذين لا يفهمون مثل هذا يأتي إلى أبواب الفقه، مثلا حين يأتي مثلا إلى باب موجبات الغسل مثلا ويقول لك فقهاء الإسلام مثلا يجيزون إيش، أدري أنا، يجيزون نكاح المحارم مثلا، أو يقول لك الفقهاء يذكرون نكاح البهاء، ويذكر لك الحكم لو فعل مثل هذا وجب عليه الغسل. طيب ما علاقة هذا بأنهم يجيزون؟ هو ما يناقش هذا الحكم أصلا، هو يتحدث مثل هذا الفعل فعل، فهمت؟ كما قلت لك قبل قليل لابد أن تتجرد، أما كونه حراما أو حلالا تذهب إلى هذا الحكم تبحث عنه، جيد؟ فلا يأتي واحد ويخلط الأوراق كالذين، نعم؟ إيه نعم، الأخ لبس الخاتم من ذهب، إيه ربما نعم يقرب من هذا أيضا بالنسبة للذين يقولون يعني بأنه لابد عليه أن يحركه. فإذا كما كنا نقول لا تلازم بين هذا وذاك. فمن ناحية جواز هذا، جواز هذه الأشفار ووضعها، نقول هذا غير جائز، لأن هذا فيه وصلا، هذا فيه وصل للشعر، وقد لعن صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة كما جاء في حديث عبد الله بن عمر في الصحيح. واللعن أيها الإخوان هو الطرد من رحمة الله، والذي يطرد من رحمة الله يلج النار، ولا بد، لأنه من المعلوم بداهة عند كل مؤمن أنه لا أحد منا سيدخل الجنة بعمله، ولا يستحق أحد منا الجنة بعمل، وهي حسبة رياضية بسيطة جدا، سهلة جدا، ميسورة. الله جل جلاله خلقك لعبادته، فقال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهل من أحد على وجه الأرض يعبد الله جل جلاله لنقل منذ بلغ، منذ كلف فقط إلى أن يموت بلا انقطاع؟ قطعا لا، هو سيقضي ثلث حياته نائما، طبعا كثيرون ينامون 8 ساعات، هذه 8 ساعات يعني ثلث حياته نوم، بعض الآخر يقضي ثلثا آخر يعمل. فإيش تحصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعمار أمتي بين 60 و70، يعني 60 سنة يقضي منها كم؟ 40 سنة يعمل وينام. اطرح بعد ذلك منها أكله وشربه وراحته لا تدري من ماذا. ماذا يتبقى؟ كم عبدت الله جل جلاله في عمرك الذي أعطاكه؟ لو حصلت 5 سنوات 6 10 يعني تكون من المتقين بالعدل. يا إخوان الآن هل بالعدل تستحق أن تدخل الجنة؟ جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء، جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر للأبد سرمدا هكذا لا ينقطع نعيمه ولا ينفد ولا يزول. ما أظن عاقلا يقول أن هذا عدل قط، بل العدل أن تدخل النار. إذن لا يدخلك جنة الخلد إلا رحمة ربك جل جلاله، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قيل ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته صلى الله عليه وسلم. فهذا سيد ولد آدم، فما بالك بأحوالنا؟ فإذا يا إخوان ينبغي أن يفهم معنى اللعن أولا، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله، لعن المؤمن كقتله. وأريد أن أنبه هنا على شيء مهم جدا، وهو كثير منا للأسف الشديد في بلادنا تعودوا على هذا، يلعنون اللعن، واللعنة هذه خطرها عظيم جدا، يعني حتى للأولاد الصغار يلعنونهم، وهذا لا يجوز، لا يجوز لأحد أن يلعن أحدا. واللعنة إذا خرجت فإنها تصطرع ما بين السماء والأرض حتى تصل إلى هذا الملعون، فإن كان يستحق ذلك أصابته، وإن لم يكن يستحق ذلك رجعت على اللاعن، فهو يلعن نفسه. فلا بد أن يتنبه لمثل هذا. الآن رسولك صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أرجى من يقبل دعاؤه، لعن الواصلة والمستوصلة، لعنها. يحتمل أن لعنه هنا خبر، يعني لعن الله، هو يخبر أن الله جل جلاله لعن الواصلة والمستوصلة، فيكون هذا فعلا واقعا. ويحتمل أنه دعاء منه صلى الله عليه وسلم، ويحتمل الأمرين معا، أنه يلعنها دعاء عليها وأن هذا واقع من الله جل جلاله فهو يخبر عنه. فعلى المؤمنة التي تتقي ربها أن تفر من هذا، وما أرى شيئا بعد لعنه صلى الله عليه وسلم. أن يلعن النبي صلى الله عليه وسلم على فعل، وتأتي الأخت من أجل جمال قدها أو عينها أو وجهها، هذا الذي إن لم يتغمدها الله جل جلاله برحمته ستلفحه النار، فتأتي تبحث عن الرخص وعن الترخص، وقال الشيخ فلان وقال الشيخ علان، مع أنه بلغها قوله صلى الله عليه وسلم. فالذي يتقي الله ربه جل جلاله هنا يأخذ بالأحور، أين الضرر؟ بالله عليكم أين الضرر؟ الله جل جلاله كل خلقه حسن، كل خلقه جميل، لا يخلق عبثا جل جلاله. مهما رأيت أن هذا الذي أنت فيه عيب عندك فغيرك فيه من العيوب أكثر، ومهما رأيت هذا جميلا فربما يكون قبيحا في نظر آخرين، إن ملكة الجمال في أثيوبيا مثلا هي أسوأ ما يكون عند أهل فنلندا مثلا. فالأمور هذه نسبية، الأمور هذه نسبية جدا. ثم ما الجمال؟ هي سنوات ويذوى، سنوات ويذوى. لذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: تظفر بذات الدين تربت يداك. هذه الذي إذا زاد عمرها تعتقت، أما الجمال فإذا زاد عمرها تجعدت، مهما فرت من ذلك ومهما سحبت عينيها حتى بات في رأسها، سيأتي اليوم الذي تتجعد فيه. بعض الناس يفرون من الموت، يفرون من الموت. كيف يفر من الموت؟ يفر من النذير، يعني كالذي تشتعل مثلا المؤشر أن البنزين سيفرغ في السيارة فيكسره، يقول لك أنا الآن إيش قضيت على الإشكال. كذلك يأتيه نذير الشيب فيصبغه، يتجعد وجهه ليذكره فيمططه، ثم ما؟ ثم القبر، أنت ذاهب لا محال. لكن من رحمة الله جل جلاله بك أن يذكرك أن هذا الجسد إلى فناء، فتذكر. أيضا هناك مسألة الكحل مثلا. الكحل هذا سم، وهذا يتحلل مع الماء فلا يبطل الوضوء، وهذا من أطيب ما يتزين به الرجال والنساء. لكن طبعا هذا فيما يتعلق بالكحل. أما ما يسمى بالكحل السائل أو ما يسمونه بالمسكرة، فهو نوعان. منه نوع هو كالكحل سواء بسواء فيأخذ حكمه، ومنه نوع وهذا الذي جعلوه حتى إذا بكت المرأة لا تصبغ، فهذا لا يتحلل مع الماء، فهذا حينئذ سيحجب الماء عن الوصول إلى الأهداب والأشفار، فهذا عازل، فهذا يبطل به الوضوء ولا بد أن يزال بهذه المراهم التي يزيلون بها. هذا يسمى الكحل السائل. بالنسبة أيضا للشعر الذين يصبغون شعورهم، بالنسبة للصبغ فيه أنواع ثلاث. عندنا النوع الأول وهو الصبغ بالأصباغ النباتية كالحناء مثلا وغيرها، وهناك الصبغ الذي يستعملون فيه المستحضرات الكيميائية. فعندنا مثلا مسألة الذين يغيرون اللون الأصلي للشعر أو يزيلونه بهذا البيروكسيد أو بالماء الأكسجين، هذا يزيل اللون الأصلي للشعر لأنه يكسر صبغة الميلانين الموجودة في الشعر، فيتحول اللون إلى اللون الأبيض أو اللون الأصفر، ثم بعد ذلك يصبغ الشعر، يعني يرجع لون الشعر حياديا ثم بعد ذلك يصبغ بأي لون شاؤه. وهناك الصبغ الذي هو بالمواد المركبة، يكون فيه مواد كالنحاس أو الكبريت أو الرصاص أو غيرها. فبالنسبة للأول وهو الحناء فهذا جائز بلا خلاف، سواء كانت الحناء هذه في اليدين الخضاب، وهذا من المستحبات للمرأة وهو من الزينة، أو كان في الشعر أيضا لأنه مجرد ملون يلون هذا الشعر. وكذلك بالنسبة للرجال إذا كان شاب بحيث أصبح لون شعره أشيب تماما فيغير هذا اللون لما ثبت أن أبا قحافة رضي الله عنه أبا أبي بكر الصديق لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم رأسه كالثغامة كالسحابة البيضاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو غيرتم هذا واجتنبتم السواد، اجتنبوا السواد لكن تغير بالحناء مثلا، فكل ذلك لا يمنع وصول الماء إلى الشعر. نعم. لماذا استثنى؟ أولا هل يصح مثل هذا السؤال أصلا؟ لا، ما هو سؤالك هل هناك حكمة شيء، وسؤالك لماذا شيء آخر، لأنه الله تبارك وتعالى يقول: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أنت متعبد بأشياء، عندك أوامر وعندك نواهي، لكن إذا كان الحكمة شيء آخر، تبحث عن الحكمة تصبح شيء آخر، والحكم هذه اجتهادات، الحكم اجتهادات، قد ما يكون تراه أنت حكمة يراه الآخر ليس بحكمة، وربما تكون هذه الحكمة لا ندركها أصلا، ما ندركها، فلا يعني ذلك أنه ليست هناك حكمة لأننا لم ندركها، لا، بل الله تبارك وتعالى لا يخلق شيئا إلا لحكمة، ولا يأمر بشيء إلا لحكمة، ولا ينهى عن شيء إلا لحكمة، فهو الحكيم جل جلاله. لكن قد يلتمس من مثل هذا مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور، وأنت إذا غيرت بالسواد زورت، ليس كالذي يغير فيصبح لونه، لون لحيته حمراء مثلا أو شيء من هذا، هذا لا يلتبس بالذي يرجعها سوداء كما كان، فهم؟ فربما يكون هذا من الحكم حتى لا يأتي فيتزوج بنتا صغيرة يظنونه ابن 30 أو 40 وهو ابن 80 مثلا، فهم؟ ربما يكون هذا من الحكم مثلا. إذن هذا النوع الأول من الأصباغ. النوع الثاني قلنا هو المستحضرات، هذه التي ترجع لون الشعر لونا حياديا، هذه أيضا لا إشكال فيها لأنها لا تشكل جرما على الشعرة، إنما تغير الشعرة في ذاتها، لكن يبقى هنا مسألة إن ثبت أنها تضر بالشعر، خاصة بالنسبة للنساء، فإن زينة النساء في شعورهن، والعجب أنهن اليوم يقلدن الكفرة في جز رؤوسها قصها، مع أنه مما يذكره الفقهاء قديما أنه يجوز للرجل إذا وجد شعر المرأة قصيرا أن يرجعها بالعيب معيوبها، من اليوم يتشبهن حتى بالرجال في قصات الشعور، يعني هذه القصات المربعة وما إلى ذلك، والله المستعان. ينبغي أن يكون شعر المرأة طويلا، وهذا الأجمل وهذا الأفضل، فإذا كان يضر بشعرها فلا يجوز لها استعماله لأن فيه مضرة عليها. النوع الثالث، وهذه المستحضرات التي فيها الكبريتات، الكبريت والنحاس أو الرصاص أو شيء من هذه تشكل جرما على الشعر، الشعر نفسه يغلف بطبقة تشكل لونا، هذه الطبقة ستحجب الماء أن يصل إلى الشعر، وعلى هذا فلا يجوز للمرأة أن تستعمل مثل هذا النوع لأنه سيبطل عليها وضوءها وغسلها. فأما وضوءها فليس عند الجميع، لماذا؟ لأن البعض يرى كما قلنا أن الشعر يكفي فيه جزء فقط منه، وعلى العموم عند المالكية يبطل لأنه لا بد أن تمسح على جميع الشعر. وأما بالنسبة للغسل فلا بد أن تعمم رأسها بالماء، فعلى ذلك سيبطل غسلها. نعم. ما أنت، أنا أعطيتك الآن القاعدة وأنت تسأل بعد ذلك، تسأل الخبير بهذا، تقول له أنا ما لست أخصائيا في التجميل، لكن تسأله تقول له يعني معلوم، هم يعرفون على العموم. النساء اليوم مثقفة جدا في هذه المسألة. نعم. نعم. هي ستغسلها أم لا؟ خشية خروج الوقت ويتطلب منها صبغه وفوق رأسه. مدة؟ نعم. لا، ما هي من الأول لا تضعه إذا كانت تعلم أن الوقت آت، تجعله في الليل أو شيء من هذا القبيل، لكن إذا دخل الوقت لابد عليها أن تمسحه طبعا. نعم. بالنسبة للمرأة، والله بالنسبة للمرأة فيه خلاف، اختلف فيه أهل العلم. منهم من قال بالنسبة لها يجوز السواد، ولكن الذي يترجح عندي أنه لا يجوز، لأنه إذا كانت المسألة مسألة الصبغ هذه، بل أنا أرى أصلا أنه يندب للمرأة ألا تصبغ أصلا، أفضل لها. أولا لأن الصبغ إنما شرع للرجال، هو لم يشرع تزينا، إنما شرع لإرهاب العدو، لأن العدو إذا رأى الصف لحاهم بيضاء ارتفعت معنوياته. هؤلاء رجال كبار يعني، فينبغي أن يظهروا قوة وجلدا، لذلك يغيرون أمثال ذلك. ثم إن الصبغ نفسه يجعل الرجل أكثر شد، لاحظون الذين يصبغون يظهر فيه، تظهر فيه الشدة، خاصة الذي يصبغ بالحناء والكتم تظهر فيه الشدة. أما بالنسبة للمرأة فهي لا تعدو أن تكون زينة. ما نقول أنه يعني لا يجوز لها، يجوز لها أن تفعل ذلك، لكن مسألة الصبغ بالسواد هذه خاصة إذا كان فيها تدليس فعندها لا يجوز من هذه الناحية. أما إن لم يكن فيها تدليس وزوجها يعرف يعني، فالراجح عندي أنه لا يجوز بالسواد، وعند البعض يجوز. على العموم مسألة خلافية سهلة واسعة إن شاء الله. نعم. مسألة؟ لا. نعم. هذا الحديث أولا فيه أخذ ورد من ناحية ثبوته، على العموم صححه بعض أهل العلم، ومن ناحية فقهه فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بلعنهن، وهذا يرجح كونه خبرا كما ذكرنا قبل قليل، أن اللعنة واقع حقا من رب العزة جل وعلا. وهو هذا من باب التذكير والتشديد في المسألة لا غير، وإلا فكل لعن جاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جاء من رب العزة فلا شك أن من لعنه الله جل وعلا ستلعنه الأرض التي يمشي عليها، والسماء التي تطله، والشمس التي تشرق عليه، والطير الذي يقلب جناحيه في السماء، والسمك الذي في جوف الماء، والنملة في جحرها، وكل ما خلق الله جل جلاله من المخلوقات التي تعبده وتطيعه وتشهد له بالعبودية. الذي يلعنه الله سيلعنه كل خلق الله جل وعلا، وستلعنه الملائكة، وسيلعنه الناس أجمعون، برهم وفاجرهم، شعروا أم لم يشعروا. فلذلك كونه إلعنوهن فإنهن ملعونات، هذا ليس أمرا للوجوب أنه يجب عليك أن تلعنهن، لا، لكن يجوز لك أن تلعنهن، أو لتذكيره صلى الله عليه وسلم، مع أنه يقول ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، فما ينبغي أن يعود الإنسان نفسه اللعن، بل جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهانا عن لعن من؟ عن لعن إبليس، وقال إنك إذا لعنته يتعاظم ويقول أنا فعلت به هذا. لكن قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنه يتصاغر حتى يصير مثل الذباب، من باب إرغامه. فلذلك قلنا يا إخوان المسألة جلل. فنبي الرحمة صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله رحمة للعالمين للناس برهم وفاجرهم، وهو صاحب المقام المحمود الذي سيحمده عليه الخلائق، خيرهم برهم وفاجرهم، أنبياؤهم وأصفياؤهم وجميع الخلق يحمدونه على المقام المحمود، وهو أن يشفع لهم عند رب العزة جل جلاله في أن يبدأ الحساب. ومع ذلك هذا الرحيم الذي هو يصفه ربه بأنه رؤوف رحيم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم يلعنها، لأن المسألة يا إخوان ليست كما تتصورون، ليست المسألة مسألة جمال وتريد أن تصلح من شكلها، المسألة مسألة عقيدة، المسألة مسألة سخط على خلق الله جل جلاله. هذه التي تتبرم بخلقتها ساخطة على الله، ساخطة على رب العزة جل جلاله، من هنا جاء اللعن. ويذكر أخصائي التجميل أن أكثر الناس الذين هم رواد عمليات التجميل هم الذين سبق لهم أن قاموا بعملية التجميل، ليس الأمر لأنه تبين له أنها نجحت وأعجبته، لا، إنما لأنه لن يعجبه شيء. صغر له أنفه يقول لك لو جعلته أكبر قليلا لا هذا ما عاد أنف، هذا منقار الآن. كبر له الأنف لا أطلت جدا، لو تحذف قليلا حتى سنتيمترا آخر، وسع العينين، أنفخ ما أدري إيش، وهكذا ويصبح ملعبا يغير ويبدل في خلق الله تبارك وتعالى، كما قال الله جل جلاله أن إبليس سيصدق عليهم ظنه، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه. وإبليس ماذا قال؟ توعد أمام رب العزة جل جلاله بعد أن أقسم بعزته ليغوينهم أجمعين، فمما ذكر قال وليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. فتغيير خلق الله هذا من أحب ما يحبه إبليس، ودونكم الآن عبدة الشياطين منتشرون موجودون، انظروا إليهم ماذا يفعلون، يمزقون وجوههم، يشوهون خلقهم، من أمرهم بهذا؟ أنا على يقين هو إبليس. فهذا من أحب الأشياء إليه، وانظروا إليهم كيف يحبون الوشام وهذه التشويهات والله المستعان التي أصبحت تدخل إلى مجتمعاتنا الإسلامية حتى لا تعجب. كان المسلمون يعجبون كيف يقول الله تبارك وتعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الله ما قوله إن الشيطان لكم عدو، انتهى، هو لنا عدو، لما فاتخذوه عدوا؟ هل يوجد من سيتولاه يعني؟ بل في كثير يقول لا تعبدوا الشيطان، هل يعقل أن يعبد الشيطان؟ حتى أصبحنا إلى زمان نرى فيه هذا رأي العين، الناس تعبد الشيطان عيانا، ويقولون أن، وهذا طبعا من تداعيات النصرانية، لأن النصرانية قائمة على صراع بين الشيطان وبين الإله، ليس كتصورنا نحن في الإسلام، لا علاقة بين الشيطان وبين الله تبارك وتعالى أصلا. هل الشيطان يصارع الله؟ لكن عندهم هم هذا يمثل الشر وهذا يمثل الخير، وهو صراع متكافئ، يعني يمكن أن يغلب هذا أو هذا مدام صراعا، فهمتم؟ فهؤلاء جاءوا بهذه النظرية المانوية التي تقول أن الشيطان قادر وأن الشر قادر، والغالب في الدنيا الشر هو الغالب، فلذلك هم يعبدون الأقوى بحسب نظرهم. فينبغي الحذر من مثل هذا بارك الله فيكم، وأن تستحضر المسلمة قبل كل شيء عبوديتها لله جل جلاله قبل كل شيء، قبل كل اعتبار، لا يكفي بارك الله فيكم من الأسئلة شتتونا جدا. احنا قلنا اليوم ستكون مختصرة الظاهر، نكمل جملتين وننهي بارك الله فيكم. إذن بالنسبة كنا نتحدث عن الصبغ أليس كذلك؟ طيب ذكرنا الآن أنه فيه ثلاث نعم. النوع الثالث قلنا أن هذا فيه جرم سيكون حاجبا للشعر. كذلك ما لو وصلت شعرها بشعر آخر أيضا، إذا كان من الشعر الذي يدخل هناك نوع من الشعور يدخلونه في الشعر، ما تدري كيف يأتيهم راحة البال وسعة البال لفعل هذا، يعني يدخلون الشعر في بعضه بحيث يظهر شعرها طويلا. هذه لا شك هذه واصلة لداخلة دخولا أوليا في اللعن، في لعنه صلى الله عليه وسلم. وهناك من تصل شعرها بشيء آخر، مواد من البلاستيك أو شيء منها، هذه كذلك يندرج فيها الأشفار، هذه الأهداء. إن كانت شعرا حقيقيا فهي واصلة قطعا، إن كانت من البلاستيك طبعا. صورة الوصل لها ثلاث صور أيضا، أن يكون شعرا وهذا هو الوصل وهو محرم بلا إشكال، أن يكون شيئا لا يشبه الشعر مطلقا كما لو كان خيوطا أو شيء من هذا بحيث يظهر للرأي من بعيد أن هذا ليس من الشعر، فهذا ليس وصلا أيضا باتفاق. والنوع الذي فيه خلاف هو هذا، إذا كانت مثلا بلاستيكية، فالراجح والله أعلم أنه إذا كانت من إذا كانت تشبه الشعر، طبعا هم يختارون حتى الألوان المقاربة جدا وما إلى ذلك، فهذا أرى أنه لا فرق بينه وبين الوصل، لأن العلة هي نفسها. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن العلة هي أنهن يغيرن خلق الله. ولكن طبعا مسألة تغيير خلق الله هذه فيها إخوان بعض التفصيلات الطويلة، لأنه ستنبني عليها البعض أخذ بها كما هي، قال كل تغيير لخلق الله داخل فيها وداخل في النهي، حتى أن الشيخ ناصر مثلا يقول لو طالت لحية المرأة، لو كان لها لحية فطالت حتى بلغت مبلغ لحية الرجال لا يجوز لها حلقها مطلقا، لأنه يعني يرى أن كل ذلك من النمص، وهو قوي جدا. يعني لا تروا أن هذا مذهب يعني مرجوح أو شيء، قوي جدا، لأن أصلا النمص في لغة العرب هو النكف من الوجه مطلقا، لكن الجمهور يخصصونه بالحاجبين فقط، الجمهور يخصصونه بالحاجبين فقط ويجعلون باقي الوجه ليس من النمص. والبعض قالوا لا بالعكس، هذا تغيير خلق الله أن تترك لحيتها تطول. وعلى أي نحو نظرت على العموم المسألة فيها توسع فيها إن شاء الله في وقت. طيب نكتفي بهذا بارك الله فيكم، ونسأل الله جل جلاله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السائل يقول هل يجوز الخروج بالكحل بالنسبة للنساء؟ بالنسبة للمرأة التي تكشف وجهها لا يجوز لها أن تخرج بالكحل، لأنه زينة وهي مأمورة بأن تخفي زينتها عند الخروج، على خلاف في هذا بين أهل العلم، لأن الله جل جلاله لم يحرم كل الزينة. ولذلك البعض ممن تشدد في هذا جدا أرى أنا أنه خالف الشرع، البعض جعل المرأة يجب أن لا تبدي أي زينة، وعلنا نأتيه هذا بالتفصيل، وهذا خلاف نص القرآن، فإن القرآن استثنى قليلا من الزينة وهي إلا ما ظهر منها، والبعض لا يستثنون شيئا، طبعا على خلاف في هذا المستثنى ما هو، لكن البعض لا يستثني شيئا، وهذا خلاف نص القرآن. فالبعض مثلا كما جاء مأثورا عن ابن عباس أنه يستثني الكحل، الكحل والخاتم والفتخات وغيره يستثنيها ويجعلها من الزين، جيد. بعض يرى أن هذه زينة ولا يجوز، فنرى أنه هي تعمل بالأحوط أفضل ولا تتزين بهذا إذا خرجت، وخاصة يا أخوان في عموم البلوى وكثرة الفساق، فنرى أنه لا يجوز لها مثلها. بارك الله فيكم وفيكم بارك الله. ما الحكم إن لونت المرأة شعرها الأبيض إلى البني الغامق؟ جائز يا أخي، بني غامق، أخضر فاتح، أصفر، هذا كله جاء. هل الحرقوس الحناء المركزة؟ الحرقوس ليس الحناء المركزة حسب فهمي أنا، الحرقوس هذا النقش يعني الذي يكون نقشا، هو حناء مركزة هذا؟ التي ينقش بها الأيدي تمثل عازلا مبطلا للوضوء والغسل، بارك الله فيك. والله لا أدري، إن كانت تعزل فهي مبطلة، إن كانت لا تعزل فهي غير مبطلة، أنا ما أدري. إن كانت هي عازلة يجرب مثل هذا، جربوه. هذا نعم، طيب لو مسحته بالماء هكذا يزول؟ لا يزول، إذن هو عازل. الوشم ايش عازل او لا؟ لا، الوشم ليس عازلا مطلقا، الوشم هذا يكون تحت الجلد، الوشم هذا الذي تراه يكون تحت الجلد كله ليس فوق الجلد، إلا هذا الوشم الحديث هذا الذي بالأشعة، هذا بالأشعة هذا يغير الصبغيات الجلدية نفسها. على العموم كله ليس عازلا، الوشم بأنواعه ليس عازلا، ولكنه محرم كما ذكرنا من ناحية التحريم محرم، وقد لعن النبي، يكفي لا تحدث، قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة. السائل يقول هناك فئة كبيرة من النسوة في بلادنا خاصة في الأرياف عندها وشم في الوجه والأيدي، وغالبهن عن جهل بعدم جوازه، تقصد وماذا ترون في ذلك؟ وشكرا على مكم. والله حتى أعيد عليكم السؤال حتى تروا. يقول هناك فئة كبيرة من النسوة في بلادنا خاصة في الأرياف عندها وشم في الوجه والأيدي وغالبهن عن جهل بعدم جوازه، فماذا ترون في ذلك وشكرا. أقول نعم، في بلادنا كثير من النسوة في الأرياف عندهن وشم في الوجه والأيدي، هذا ما أراه في ذلك. طبعا هذه إجابة السؤال، وإلا فهو ما يريد هذا، يعني يريد، نقول أسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنهم وعنهن، فهن أمهاتنا وجداتنا كلهن كنا يفعلن مثل هذا، كانت الزينة الغالبة في ذلك الوقت، ولكن نرى أنه بحمد الله يمكن إزالة مثل هذا الآن، الآن أصبحوا يزيلون أمثال هذا، يزيلون هذه الأوشام، فإن قدرنا أن يفعلنا فليفعلنا، وإن قدروا أن يفعلوا فليفعلوا وليزيلوا هذا الوشم، فهذا مما لا يجوز، خاصة إذا علمتم أنه في القديم أيضا كانت عندهم في هذا طقوس وعقائد، كانوا يوشمون هنا حتى لا تبت، يعني لا تحزن، يعني توشم هنا حتى لا تعرق، يعني يأتيها من الرزق كفافها فلا تعرق. المسألة مرتبطة بالطقوس ليست. السائل الذي يخرج من العينين أثناء النوم هل يعتبر حائل؟ أنت ما تعرف اسمه هذا؟ هذا اسمه الدعموس، إذا كثر وكان طبقة عازلة فهو يعزل، نعم هو يعزل، فلا بد أن يزال. وإذا وجد شيئا يسيرا بعد الوضوء هل يبطل الوضوء؟ لا يبطل الوضوء، لأنه مغتفر، ثم إن الماء يمر من خلاله، لكن إذا كثر ربما يشكل جرما، وهذا قليل أن يكثر إلا إذا كانت عين الإنسان مريضة، يعني ربما يكثر. ما الحكم عندما يقول الزوج لزوجته إن مصل حواجب أو لوني شعرك؟ أما لوني شعرك فتطيعه، وأما إن صيح واجبك فلا تطيعه. وما ينبغي له أن يأمرها بهذا. وعجبي والله من رجل يستحسن مثلها، يعني أن تنمص، أنا أراه عيبا هذا ترقيق الحواجب بهذه الطريقة، يعني ما أدري أين الزينة في هذا. لكن الله المستعان، هي الفطر إذا انتكست يعني ما، نعم لا تستغرب شيء. يعني الآن مثلا في بعض المناطق أنت الآن بفطرتك ترى هذا، فتقول أين الجمال في هذا؟ ترون النساء التي يضعن الحلقات حتى يطول عنقها تصبح كالزرة، إذا نزعت هذه الحلقات تموت، ينكسر عنقها مباشرة، تضع حلقة كل سنة تضع حلقة يطول عنقها، هذا من أكثر الزينة في تلك البلاد. لكن أنت الذي لم تتلوث بمثل هذا تقول ما هؤلاء الذين يخزقون أنوفهم بالأعواد، والتي تضع في لسانها ما أدري إيش مسمارا وفي الأعين وفي كل مكان، أين الزينة في فيها؟ لكن هي الحماقة عافاكم الله. يعني فكذلك هذه التي تزيل شعر حاجبيها وترققه حتى يصير كالثعبان، أين الزينة؟ هذا الحاجب خلقه الله تبارك وتعالى ملائما لعينك أيا كان. وخبراء التجميل أنفسهم يذكرون أنهم حتى في حالة إزالة الشعر ينصحون دائما بأن يتتبع الحاجب ويبقى على نفس الهيئة، لا تغير هيئته. يعني إذا كان شكله هكذا يبقى على ذلك الشكل، لأنه أكثر شكل ملائم للعين. لكن هم يقوسون كالهلال للجميع، أو تريد أن يكون حاجبها خطين رقيقين فتخرج مسخا وهي ما تدري. أن الفطر إذا انتكست كما قلنا ما عاد الإنسان يفرق بين رائحة الزهور ورائحة الخل، والله المستعان. إذا قال لها انمصي الحواجب فلا تطيعه، لأن هذا كما قلنا لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة. وقد اعترضت المرأة على أبي هريرة رضي الله عنه وقالت يا أبا هريرة، أنت تزعم أن الله تبارك وتعالى يقول أن النمص حرام، وقد قرأت كتاب الله فما وجدته. فقال رضي الله عنه إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، أما تقرأين قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت بلى. قال فهو ذاك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة. فما ينبغي مثل هذا لا للزوج ولا للزوجة، وإنما الطاعة في المعروف، فالزوجة تطيع زوجها في كل شيء، لكن بشرطين: الشرط الأول أن يكون معروفا، الشرط الثاني أن يكون في الوسع والطاقة. وليس أحد كل أوامره في الوسع والطاقة وهي معروف إلا رسول الله بغير الوسع والطاقة، وقد يأمر بغير المعروف. فلذلك هي تطيع إذا كان معروفا وإذا كان بقدر الوسع والطاقة. هل يجوز تلوين الصغيرة شعرها بالأسود أم أن الحكم للصغيرات والكبيرات هو على حد سواء؟ وما الذي يحوج الصغيرة لأن تلون شعرها أصلا؟ يقول صغيرة، بنت صغيرة، بنات صغيرة، يقصد شابة يعني زوج مثلا. بالنسبة للون الأسود أنا ذكرت قلت أنه فيه خلاف، الراجح أنه يجتنب الأسود، يجتنب الأسود. طبعا هنا يا إخوان أهل العلم يفصلون في مسألة الأسود، لو كان شعرها أصفر يجوز لها أن تصبغ بالأسود ولا تصبغ بالأصفر، حتى لا بعض الناس الله المستعان يتحيلون يقول لك جيد أنا سأصبغ بالأصفر، أنا طيب لا أريد الأسود أصلا، هي تريد أن تصبغ أصفر والأخرى الصفراء تريد أن تصبغ إيش؟ أسود. جيد، فتقول لك أنا لا يجوز لي تغيير لون شعري وهي يجوز لها تغيير لون شعرها، نقول لا يجوز لك أن ترجعيه إلى ما كان عليه، لا يجوز لك أن ترجعيه إلى ما كان عليه، لأن هذه المسألة مسألة قلنا مسألة تدليس. جيد، لكن تغير، تغير اللون. السائل يقول فضيلة الشيخ حفظ كم هي الساعة يا أخي؟ خمس دقائق على ماذا؟ على الساعة والنصف؟ يعني ما فعلنا شيء الله المستعان. يقول هل يصح أن يقال أن النصوص التي جاءت بالحظ على اللعن كحديث إلعنهن فإنهن ملعونات أنها على صورة لعن العموم، وأحاديث الزجر عن اللعن هي صورة اللعن على المعين، وجزاكم الله خيرا؟ نعم يصح هذا، يصح هذا، وهذا سؤال السائل، هو ما سأل عن لعنهن، يعني يقصد أن يلعن واحدة بعينها أمامه. لا، ما نحن تحدثنا عن مسألة التكفير والتبديع والتفسيق و... لا، نقول من فعلت كذا فليلعنها الله جل جلاله، فليلعنها الله جل جلاله هكذا بالعموم. أما أن تلعن معينا هكذا بتعيينها تقول لهذه لعنك الله تبارك تعالى مثلا، الأقوى أنه لا يجوز. لا، حتى بغاية الردع لا، ما يجوز. أي ردع في هذا؟ أنت طردته من رحمة الله، أي ردع بعد طرده من رحمة الله؟ وين الردع؟ ما عاد ردع بارك الله فيك. الردع يكون بالتعزير، بالضرب، بالقتل حدا، ولا يلعن. اللعن أكبر من هذا كله يا رعاك الله، أكبر من هذا كله. أن تلعنه أكبر من قتله، أكبر من أن تضربه حتى يموت. أنت لعنته، أخرجته من رحمة الله. صور رجل دعاؤه مستجاب، لعن رجلا، فتقول لرجل مثلا لماذا لا تصلي، لماذا لا تصلي، لماذا لا تفعل كذا، لماذا تفعل كذا، أدخلك الله النار. طيب أنت ما تريد، أنت تأمره بالصلاة لماذا؟ ليدخل النار، ما ليدخل الجنة. طيب ما أنت قطعت القضية وجعلته في النار وانتهي، ما يكون مثل هذا. وحسبك ما أخبرناه صلى الله عليه وسلم من حديث الرجلين اللذين كانا في بني إسرائيل، وكان أحدهما مجتهدا عابدا، وكان الآخر يعيث فيها فسادا، فكان هذا يكثر عليه في اللوم، يعني كأنه لم يكن ناصحا متمرسا، كان يكثر عليه، حتى إن الآخر ضجر به يوما فقال أبو عثت علي رقيبا، خليني وربي. جيد، فقال له والله لا يغفر لك الله أبدا. فلما كان يوم القيامة قال الله جل جلاله أكنت على ما في يدي قادرا؟ أين هذا المتألي علي؟ قد أدخلته الجنة وأرغمتك، اذهب به إلى النار. فانظر الآن، أنت لست على ما في يد الله قادرا، تستكبر عليه أن يرحمه، أن يغفر له، وتقسم على ذلك والله لا يغفر لك الله. ما يكون هذا، ما نجزم لأحد بهذا. أنا كنت أقول أن مثلا من ربما يدخل الرجل الجنة بسب رجل له أو بقولة كهذه، يقول له اذهب إلى جهنم أو اذهب إلى الجحيم أو شيء من هذا، قد يدخله الله الجنة بذات ولم يعمل حسنة قط. فلا تقل هذا يا أخي، بل تدعو لها بالهداية، وتنصح وتسدد وتقارب وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. أين ذهب كل هذا؟ وأين الصبر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أليس لقمان يقول لابنه وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك؟ ذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد فيه من الصبر، لأن من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر سيسب عرضه ويشتم ويرمى بعظائم الأمور، لأنهم سيبحثون له عن ثغرة دائما. ما دام يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، إيش هذا، معصوم؟ لا بد أن عنده، ويبحثون لك عن الثغرة، عن السقطة التي تقع فيها، فإذا وقعت ها ها هو هذا الذي يأمركم بالصلاح ويأمركم ويأمركم ويأمركم، انظروا إليه ماذا يفعل، لأنهم يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. كبر عليهم أن يطيعوا الله تبارك وتعالى فأرادوا أن نستوي في المعاصي، لذلك ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لما؟ لتتصاحبوا في جهنم كما يظنون. ما حكم سماعة الأذن في الوضوء؟ إن كانت هذه السماعة تزاح يمكن إزاحتها، يمكن إزالتها فتزال، وإلا لا يمكن إزالتها مطلقا فلا بأس في ذلك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ونكتفي بهذا، بارك الله فيكم، أسأل الله رب العرش العظيم أن يسر أمورنا. نعم ما. فأسأل الله جل جلاله أن يسر لنا أمرنا وأن يعافينا وأن يغفر لنا ويرحمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.